ركن الشامل باعتبار يعني أن البيت له يعني هذا ليس هو حد الركن. وقال إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويس عبد الله بن محمد بن أبي بكر، يعني هذا بين اسم هذا الراوي اللي سبقه من باب البيان، ساق البخاري هذا الإسناد حتى يبين اسم عبد الله بن محمد بن أبي بكر. ثم ساق البخاري بعده عبد الله بن يوسف وهو عند مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس الامام الكبير عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم توفي عام 35 و100، عن ابيه توفي عام 20 و100، عن عمرو بن سليم بن سليم الزرقي توفي عام 40 و100. قال اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. طبعا ابو حميد الساعدي يروي صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مبسوط في الكتب خاصه ان الحافظ ابن حجر وضعه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه النفيس بلغه المرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، يعني طبعا ما نعظمه في الدنيا باعلاء ذكره واظهار دعوته وابقاء شريعته، وفي الاخره بتشفيعه في امته وتضعيف مثوبته. وايضا هي من معاني الصلاة هي ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك. المباركة هي يعني الزيادة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يعني أدم ما أعطيته له وزد فيه على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا أيضا يعني هذا مش يعني مقتبس من رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني مقتبس من سورة هود السورة العظيمة التي فيها عظة خاصة. ثم ساق البخاري حديث قيس بن حفص وهو قد رقم له المزي بالرقم عين فقد رواه الجماعة، يعني مع البخاري مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال البخاري حدثنا قيس بن حفص اللي هو قيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري توفي عام 29 و200، وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة المنقري التبوذكي. كان الشيخ مازن السرسال قبل يومين يتحدث فلما مر عليه تحدث قال مشهور بكنيته، هو مشهور بكنيته. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد في عام 76 و100، قال حدثنا أبو فروة وليس أبو قرة، عندكم أبو قرة هذا خطأ، الصواب أبو فروة. عندك أبو فروة سيدي؟ أي صواب أبو فروة، يعني هذا أبو قرة خطأ من هذه النسخة نسخة الرشد. مسلم أبو فروة الصواب يصلح لا بس. حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى توفي عام 35 و100 أنه سمع الحافظ بن حجر حينما جاء إلى هذا الموضع نص على أنهم تلفظ أنه سمع ولا تكتب، لكن يجب النطق بها عند القراءة، وهذه من القضايا المهمة التي صار يغفل عنها كثير ممن ينتحل هذه الصناعة. أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى الثقة توفي عام 83، وابنه محمد رجل فاضل لكنه ضعيف في الحفظ. قال لقيني كعب بن عجرة الصحابي الجليل الذي آذاه هوام رأسه توفي عام 51، فقال ألا أهدي لك هدية. شوف هدية، يعني هذا الكلام النبوي أعظم هدية يؤتاها الإنسان وأعظم فضل، وهذا الفضل صار الإنسان يستطيع أن يحصل عليه بسهولة ويسر فضلا من الله ونعمة. سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، يعني أهل البيت اختصاصا يعني يا أهل البيت أو أخص أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا بعض المسيحيين أخذوا بهذا الحديث وقالوا بأن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشبه به أفضل من المشبه، أخذوا بهذا الشيء. فأحد العلماء في باكستان ليس لديه طاولة كهذه الطاولة الأنيقة، لديه يعني تختة يكتب عليها، ألف كتاب رد على هذه القضية في كتاب النفيس وذكر 826 دليل في الرد على هذه القضية. 826 دليل في الرد على هذه القضية. ف 826 دليل يفضل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه السلام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني القضية العلم الإنسان حينما يجد ويخلص إلى الله يفتح عليه. يعني نحن لا نأتي قد لا نسق دليلين أو ثلاثة أو أربعة، لكن الشخص لما يعني يهتم بوقته يستطيع أن يأتي بأشياء مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى اللي هي الشرط الرئيس وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لا أحفظ اسم الكتاب. هذا شخص من باكستان جاء إلى الدكتور بشار عواد، معروف الدكتور بشار عواد حفظه الله، له معارف جيدة حينما كان في منظمة المؤتمر، فهذا جاءه إلى بيته فأخبره بهذا وأهدى له كتاب يلقب بالبنوري. هذا الإنسان له لقاء في المعارف شرح جامع الترمذي، وله أيضا كتاب يعني نحاول أن نصل إلى كلام يصلنا لحد الآن، يعني خرج الأحاديث التي يذكرها الترمذي في الباب وفي الباب. العراق له كتاب كهذا، والبنور أيضا له كتاب. نحن حريصون من ذاك الزمان وحتى يومنا هذا أن نحرص عليه، لكن لم نره لحد هذه اللحظة. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة، الحديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعثمان بن أبي شيبة ثقة العبس الكوفي، أخو أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا الرجل تحدث أنه كان يصحف في القرآن، فضرب بينهما بسور له باب، يقال أنه قال فضرب بينهما بسنور له ناب. وهذا بعيد. الحافظ ابن كثير حينما أتى لهذه القضية في كتابه النفس اختصار علوم الحديث، يعني اختصار علوم الحديث هو اختصار يعني لا يتسع لأن يطول، فحينما أتى قال ويذكر أن عثمان بن أبي شيبة كان يصحف وأنه كان يقرأ قول الله تعالى كذا وكذا، ثم رد عليها قال وهذا بعيد جدا، إذ إن هذا اللحن يعني يستبعد عن صغار الطلاب في الكتاب، أما حافظ كهذا الحافظ فلا، خاصة وأن له تفسير. يعني بعدين ذكر الدليل على أن هذا مما بولغ فيه، بدليل أن له كتابا في التفسير تدل على أن له عناية بكتاب الله تعالى. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عن 88 و100، عن منصور هو منصور بن المعتمر توفى عام 32 و100، عن المنهال بن عمرو الأسدي ولا أحفظ وفاته، عن سعيد بن جبير 94، عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. يعني ما ذكرنا من عدد من السنن الإبراهيمية النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه السنن، بل ذكرها أنها سنن إبراهيمية، فهذا أيضا من السنن الإبراهيمية. أعوذ بكلمات الله اللي هو كلام الله تعالى، ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، القرآن كلام الله تعالى التامة اللي هي الكاملة النافعة الشافية، التامة فهي الكاملة ونافعة وهي شافية من كل شيطان، يشمي شياطين الإنس وشياطين الجن. وهامة اللي هي كل نسمة هم بسوء. يعني أنت لو فرضنا أن تعمل في عمل وعندك مدير عمل وأنت تأخرت قليلا، فهم بسوء وكتب عليك كتابا ورفعه إلى المدير العام أو ما أشبه ذلك، فهي إعادة من كل نسمة تهم لك بسوء. ومن كل عين لامة، أي أيضا تلم بالإنسان نوبة عين، وهذه العين حينما تنظر تلم بالإنسان السوء أو تريد له السوء أو تضمر له السوء أو تفكر بأن يذهب عن الإنسان الخير. طبعا الخطابي في معالم السنن ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل استدل بهذا الحديث أن كلام الله تعالى غير مخلوق حينما رد فيه على المعتزلة، إذ قال لو كان القرآن مخلوقا لما استعان به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان لا يستعين بالمخلوق إنما يستعين بالله تعالى في مثل هذا الموضوع. طبعا هذا نظر عميق وفتح من الله تعالى على الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. باب قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وقوله ولكن ليطمئن قلبي. طبعا إبراهيم عليه السلام يعني كان قلب. طبعا أيضا المفسرون ذكروا في هذه القضية، ذكروا أنه رأى حمارا على ساحر البحر كان تأكل منه السباع، فالماء كان البحر كان يجزر ويمد، فإذا مد أكلت منه الأسماك دواب الحيوانات البحر، وإذا جزر أكلت منه الوحوش، فإذا ذهب الوحوش جاءت السباع فأكلت. فسأل الله فأراد أن يرى بعين اليقين لأن هو مؤمن نور اليقين، لكنه راد أن يرى بعين اليقين. الأمر الآخر أيضا طبعا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نذكرها، لكن هذا من باب الاستطراد، وأيضا حتى نحذر حتى الإنسان لا يتوسع في هذا. وذكروا أن النمرود حينما تحاج مع النمرود ثم قال أنا أيضا أحيي وأميت، قال يؤتى بالأسيرين فأقتل أحدهما وأعفو عن الآخر، فقال له إن الله يرد الروح إلى جسدها، قال له أرني كيف ذلك. فهذا كله غير صحيح، والتوسع في هذا غير مرضي. وطريقة أهل الحديث في قضية أن الإنسان يتوثق مما يسمع ومما يذكر ومما يكتب قضية مهمة جدا. لكن نقول أن إبراهيم لم يشك وأن إيمانه كان عميقا. وربما يعني هذا ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في فتح الباري يقول يعني أراد أن يترقى إيمان من نور اليقين إلى عين اليقين، لأن الأصل أن الخبر ليس الخبر كالمعاينة، فهذا أصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، والشاعر يقول فما راء كمن سمع، أراد حتى أن يزداد في هذا الأمر. الحديث في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه. قال البخاري حدثنا أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح المصري توفي عام 48 و200. قال حدثنا ابن أبي عبد الله بن أبوه أيضا المصري توفي عام 97 و100. قال أخبرني يونس اللي هو يونس ابن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم لم يشك، فإذا شك فنحن أحق بالشك ونحن لم نشك، فهذا فيها نفي الشك عن سيدنا إبراهيم. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، فهو آمن ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، طبعا لوط بن هاران ابن آزر، يعني هو جسر ابن أخو إبراهيم عليه السلام، لوط ابن أخو إبراهيم. ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله تعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الركن الشديد، إنه الركن إن فاتتك أركانه. ولو لبثت في السجن طولما لبث يوسف لأجبت الداعي، يوسف لما لبث سنوات في السجن وأرسل إليه ما أراد أن تعلن براءته، ما بال النسوة، أراد أن تعلن براءته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح صبر يوسف عليه السلام، بحيث لو أنا كنت مكانه ونوديت بالخروج دخرجت ولم انتظرت حتى تخرج البراءة على طول السجن لمدة سنوات. فهذا ثناء، هذا قضيتين، أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عن نفسه لو حصل هذا لحصل له، وأيضا من باب الثناء على أنبياء الله تعالى، وذلك هذا الحديث الأنبياء اسم الكتاب، يعني ما ورد من ذكر لهم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني توفي عام 400 و200. قال حدثنا حاتم، له حاتم ابن إسماعيل الكوفي، حاتم ابن إسماعيل الكوفي، الناس يقولون على حاتم حاتم، حاتم توفي عام 87 و100. عن يزيد ابن أبي عبيد توفي عام 47 و100. عن سلمة ابن الأكوع، يا سلام سلمة ابن الأكوع، المر عندنا مال أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، لما شخص واحد بنبله ذهب إلى عدد من الأشخاص، هذه الشجاعة وهذه البسالة وهذا هو الفداء، فلا ننسى له مع مواقف الصحابة وكيف كانوا أبطال وكانوا عظماء، لا ننساها ولا نخفلها حتى نتأسى بهم ونقتدي بهم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، أي يرمون بالسهام من أجل أن يتقووا على الرماية، لأن من تعلم الرمي ونسيه أخطأ في هذا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل، يعني ارموا يا بني إسماعيل، فهم يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فإن أباكم كان راميا. شوف هاي يستدلون بها الفقهاء في قضية الجد، الجد يرث ميراث الأب إذا كان الأب ميتا، لأن الجد هو أبي أب أبعد، فهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم فسماه أبا، وأنا مع بني فلان يعني أحد الفريقين الذي كان يرمون. النبي صلى الله عليه وسلم شجع الجميع، فمن حسن سياسته قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني بقية خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم معهم لا شك أنهم سيفوزون، فأمسكوا عن هذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم. وأيضا هذا من أدبهم، يعني ربما هم الذين يأتون بنقاط أكثر، فلا يريدون أن الجماعة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ درجات أقل. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. نعم، فهذا أيضا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم وحسن عدله مع رعيته، وأيضا تواضعه في هذه القضية، فهو كان يخالط الناس وكان بشرا من البشر كما ورد في شمائله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة، طبعا حديث ابن عمر سيأتي برقم 3382، وأبو هريرة هو الحديث التالي، وهذا الإمام البخاري يعني أحيانا يأتي بالباب ويسوق هذه الأحاديث، بعضها تكون قريبة وبعضها تكون بعيدة، فهذا مثل أحيانا لما شخص يؤلف كتاب يقول سيأتي أو تقدم وما أشبه ذلك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يعني شوف اهتمام الأنبياء والصالحين وأهل الفضل، هل كان اهتمامهم بأبنائهم فقط في حياتهم؟ الجواب لا، كانوا يهتمون بهم في حياتهم وفي بعد مماتهم، بل يهتمون الأمر غاية الاهتمام ويجدون ويرتبون لهذا الأمر. قالوا: نعبد إلهك. شوف طرت عينه حينما قال له هذا القول، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. ثم ساق البخاري حديث إسحاق وهو عند النسائي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، اللي هو الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي، توفي عام 38 و200، وكلما يمر علينا هذا نستذكر أنه كان سببا في تصنيف الصحيح، فيسعى المرء لأن يكون سببا دائما في نصح الآخرين يرحمكم الله وإرشاد الآخرين. والإنسان لا يستقل النصيحة، النصيحة تقع موقعها عند الله تعالى، وقد تخرج من قلب صادق ونية صالحة فينتفع بها وينتفع بها وينتفع بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني قد تحمل حديث تعلم الشخص، هذا الشخص سوف يعمل به أكثر من عملك، فيأتيك الثواب ويأتيك الأجر، فهذا فيه ترغيب وتهييج لأن يعمل الإنسان. فإسحاق حينما قال: لو جمعتم لنا صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري: فوقع ذلك في نفسه. فنرجو من الله أن يعطي نسخة كاملة من أجل البخاري إلى إسحاق ابن راهويه، أنه سمع المعتمر اللي هو المعتمر بن سليمان بن طرخان، المعتمر بن سليمان بن طرخان توفي عام 87 و100، عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر العمري توفي عام 47 و100، عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، وقلنا بأنه كان يسكن قرب المقبرة، عن أبي هريرة الصحابي الجليل الذي حمل السنة ونقل السنة وأداها كما هي، قيل للنبي قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ اللي هو أكثرهم خيرا وأكثرهم عطاء. قال: أكرمهم أتقاهم، يعني أكرم الناس وأكثرهم خيرا صاحب التقوى، لأن صاحب التقوى يكثر خيره حيثما حل وحيثما كان، حتى بكلامه وحتى بطريقته وحتى بعبادته وحتى بتوجيهه وحتى بنفقته، فتجد المتقي أكثر الناس نفقة. قال: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، أي منزل أعظم من هذا المنزلة، وأي سند أعظم من هذا السند النبوي، هذا مسلسل بالأنبياء على طريقة الحديث الأحاديث المسلسلة. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معالم العرب تسألون؟ قالوا: نعم، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفي رواية إذا فقهوا، يعني بكسر القاف وضم القاف. الحديث تقدم قبل قليل، قال تعالى: باب ولوطا، أي اذكر لوطا، واذكر لوطا، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني كان بعضهم يبصر بعضا في هذا، وأيضا يبصر أن هذا خطأ وأن هذا خلاف الفطرة والعياذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، أي النساء خلقنا من أجل الاستمتاع بما أحله الله تعالى، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أي دعا من أحد أهل السوء في كل زمان في مكان يفكرون في إبعاد أهل الخير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فأهل السوء في كل زمان وفي كل مكان يصفون أهل الخير والفلاح والصلاح بألفاظ سيئة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي الباقين المهلكين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. لا إله إلا الله. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي توفى عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا 62 و100، قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان توفى عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي، يعني إن هنا مخففة فاسمها ضمير الشأن، يعني إنه أو إن الأمر أو إن الشأن، إن كان ليأوي إلى ركن شديد أي إلى الله سبحانه وتعالى. فلوط عليه السلام باب. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. طبعا السبب في منكرون اعتبارهم لم يأكلوا الطعام، فالضيف حينما يأتي يمالح لكن لا يأكل الطعام أنه قد جاء بشر بركنه بمن معه لأنهم قوته. طبعا لوط عليه السلام يعني اعتذر للملائكة، والملائكة أيضا يعني العين وغير، قال جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ودردائيل، الله أعلم بهذا، يعني هذه الأمور تحتاج إلى نقل وأثر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه اعتذر للملائكة في قضية حمايتهم، فقال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد. ركن شديد يعني كان القبيلة، لكنه كان يأوي إلى الله، فالله سبحانه وتعالى هو ركن الشديد العظيم، فالله سبحانه وتعالى منه القوة. تركنوا تميلوا فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم، واحد يهرعون يسلعون دابر آخر صيحة هلك للمتوسمين للناظرين لبي سبيل لبي طريق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو أن لا نكون قد تأخرنا، فساعتي في البيت قد كسرت.